اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم. قال الله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرى رسولا قد أنزل عليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. هل الذكر هو الرسول؟ يعني قد أنزل الله عليكم ذكرى، الذكر هذا هو الرسول، بحيث أنك تكون بدل عنها لو يعني أبعد كلمة ذكر وقلت قد أنزل الله عليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات يكون المعنى صحيحا، بحيث أن رسولا هي بدل كلمة ذكر أم لا؟ طبعا قال بعض العلم أن معنى قوله تعالى قد أنزل الله عليكم ذكرى يعني أنزل الله تعالى أنزل الله إليكم ذكرى، يعني أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم، كما قال سبحانه وتعالى قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم، فيه ظهوركم، فيه ملككم للدنيا إلى غير ذلك. وقال بعض العلم إن ذكرى هنا هي فسرها ما بعدها رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وقيل الذكر هو القرآن والرسول هو جبريل، والأمر في ذلك يعني واسع يتعدد كلام المفسرين. ثم قال الله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. بين يدينا عدد من المسائل المتعلقة بهذه الآية، أولها وظيفة الرسل. قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. طيب الرسول يا ربي ماذا يفعل؟ يتلو عليكم آيات الله. إذا الرسول يا جماعة هو ليس مسؤولا عن من آمن ومن لم يؤمن، مطلوب مني أنا كرسول أني أتلو على الناس آيات الله بس، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله يا أيها الرسول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. إذا أنا مطالب أني أبلغ، تقبل مني ولا ما تقبل، والله هذا أمر راجع إليك. ويا جماعة ترى هذا المفهوم يريحك لما تتناقش مع بعض الناس المكابرين. أحيانا تتناقش مع إنسان وتقول له: ترى يا أخي ترى ما يجوز أن تشرب خمر. قال: ليش؟ أقنعني. تقول: والله الخمر حرام، الله تعالى قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهي أم الخبائث، ومن ما تمت من الخمر لقي الله كعبدي وثنك وسد أحمد من شربا. قال: والله أنا غير مقتنع، وأنا وأنت على كيفك تحرم وتحلل. الآن في ناس يناقشون على النقاش، فأنت لا تعذب نفسك يا أخي. قل: والله يا أخي شوف، أنا علي أني أبين لك الشريعة، أبين لك الدين، أعطيك الأمر الشرعي، تقبل يا مرحبا أهلا، وهو أمر محبوب إلي أنك تقبل. ما تقبل أنا والله غير مسؤول عنك يا أخي، إنك لا تهدي من أحببت. أنا راغب أني أنك تهتدي، لكن أنا لا أملك ذلك. جاءني مرة في بيتي شخص ملحد شاب يمكن عمره 22 سنة، وعنده منكر لوجود الله غير ذلك. جاء وجلس معي، بدأت أسأل: طيب يا السماوات، الأرض، الجبال، هذه من خلقها؟ قال: هذه أصلا في تفاعلات كيماوية حصلت وانفجارات كونية وفلكية وصار سماء وصار أرض. قلت: طيب بهذه الدقة يعني صارت سماء ولا؟ طيب أنت عينك ليش ما صارت في خدك وأذنك صارت عند فمك بهالدقة صارت صدفة؟ قال: نعم، أصلا نحن كنا خلايا صغيرة وبعدين صار فيها تفاعلات وتطورات وكذا وصرنا آدميين. قلت: طيب ما دام نحن تطورنا ليش وقف التطور؟ ليش ما نطور أكثر بعد؟ يعني الآن أنت تقول إننا كنا كذا وتطورنا، طيب ليش وقف التطور؟ ممكن نتطور بكرة بعد وينبت لنا يد من هنا ولا يطلع لك خشم ثاني، ممكن نتطور أكثر. فالشاهد أخذ تناقش معه يمكن لمدة ساعتين ونصف أو ثلاث، ما رضى يقتنع. طبعا أنا من الخطأ أني أفقد أعصابي وأبدأ أصرخ عليه وبالقوة تقنع. الله تعالى يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، خلاص إنك ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ليش؟ ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات. قلت له في الأخير شوف، تقتنع ولا ما تقتنع، الذي علي عملت أنا صح، أرغب في هدايتك وأتقطع وأحزن على حالك، لكنني لست مسؤولا عن هدايتك. الذي يملك قلبك ورب العالمين ليس أنا. لو أني أنا اللي أملك قلبك صح أنا سألوم نفسي وليش أنا ما هذا، لكن الله تعالى له حكمة سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل في علاه. فأنت إذا اقتنعت بمثل هذا أصبحت حتى لما تتناقش مع بعض المكابرين يعني لا تفقد أعصابك ولا تحزن. قل يا أخي الهداية عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويقول لا أغير دين آبائي وأجدادي؟ لا، بالقوة أقول له إلا تؤمن. ولما حزن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت. الله تعالى اللي يحدد الهداية ليس أنت. فوظيفة الرسول تلاوة الآيات على الناس، البلاغ المبين، البلاغ المبين الواضح. إن اهتدوا يا مرحبا، ما اهتدوا أنا لست مسؤولا، لست مسؤولا عنه، كما قال علي رغم القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. أنا علي أني أوضح الحق للناس، إن قبلوا فمرحبا، إذا لم يقبلوا فأنا لست مسؤولا عنه. قول الله تعالى مبينات فيها قراءتان، قرئت مبينات يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويعني الله تعالى يبين معناها، وقرئت مبينات يعني هي الآيات تبين للناس يعني الأحكام ونحو ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى هنا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فيه بيان للوظيفة المطلوبة من الرسل وهي تلاوة الآيات وبيان هذه الآيات للناس. طبعا قال الله تعالى في أيضا في آية أخرى مبينا حال القرآن مع الناس، قال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن عز لك وهو عز للقوم، وهذا الكتاب وهذا الدين هو عز في الحقيقة لك وعز للقوم. إذن الغاية من تلاوة الآيات، قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، ليش؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الغاية من تلاوة الآيات نفع الناس، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقول الله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات قرن بين الإيمان والعمل ليبين أن الإيمان إذا لم يكن له عمل فما ينتفع له صاحب، إذا لم يكن معه عمل فما ينتفع به صاحب. فلا يكفي للإنسان أن يكون إيمانه فقط مجرد التصديق، تصديق مثل ما يعتقد المرجئة أن الإيمان فقط شيء في القلب ولا أثر له في الأعمال، أنني أنا إذا صدقت أن الله موجود حتى لو ما صليت ولا صمت وخلاص أنا مؤمن كامل الإيمان. ويزعم أحدهم أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وغيره، وأن إيمان الإنسان الفاسق الفاجر كإيمان العابد الصالح القائم إلى آخره. والصحيح أن الإيمان مقترن بالعمل، وأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء، أو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك في الآيات جميعها في القرآن التي يذكر الله تعالى الذين آمنوا على سبيل المدح يقول آمن وعملوا الصالحات في كل القرآن، إلا في موضع اللوم له، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لوم لهم ليش أنتم تتأخرون عن صلاة الجمعة. أما إذا كان على سبيل المدح ففي كل الآيات بلا استثناء يأتي آمنوا ومعها عملوا الصالحات، لأن ما يكفي فقط لو كنت مؤمنا لدفعك هذا إلى عمل صالح، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن لو كان عندك إيمان مرتفع منع من الزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وفي رواية لا ينتهك لهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصاره وهو مؤمن. لا يمكن السارق يأتي ويسرق إلا وإيمانه ضعيف جدا، لا يعني أنه كفر، لكن ليس عنده من الإيمان ما يمنع من هذه المعصية، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، دل على أن الإيمان مقترن بالعمل، وأنك إذا شعرت بضعف في إيمانك سد عملا صالحا، احرص تكثر من التسبيح والتهليل صلاة الضحى صلاة الليل قراءة القرآن ونحو ذلك، فتشعر أن الإيمان يزداد مباشرة في رقة قلبك في إقبالك على الله إلى غير ذلك. ثم قال الله تعالى في الآية الأخيرة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما معنى هذه الآية؟ السماوات نعلم أنها سبع، هذا يعني بلا نقاش، وجاء في يعني حتى في عدد من الأحاديث من أحاديث الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال فأتيت بالسماء الأولى فرأيت النبي الفلاني، والسماء الثانية ورأيت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا من الأنبياء في السماوات. والأحاديث كثيرة جدا في أن السماوات سبع، منها حديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره، وهو حديث صحيح حسنه ابن كثير وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال لما مر بهم السحاب قال ما هذا؟ قال السحاب، قال والمزن، قال والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان، قال أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 عام، ثم قال أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال 500 عام، قال أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ فعد لهم صلى الله عليه وسلم سبع سماوات. وأحاديث كثيرة جاء فيها ذكر السبع سماوات. إنما الكلام يا جماعة على الأرض، هل الأراضون أيضا، هل الأراضون هي سبع أراضون؟ طيب إذا كانت سبع أراضون، هل المقصود خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، مثل ما السماوات السبع فوق بعض الأراضون أيضا تحت بعض، ولا المقصود بها قارات معينة، خلق سبع أراضي يعني سبع قارات مفصولة بالماء؟ طيب السماوات بين كل سماء وسماء 500 عام، 500 عام، وفي كل سماء سكان، وكل سماء تعتبر بالنسبة للسماء التي تحتها سماء. كيف؟ يعني السماء الأولى فوقها سكان، اللي تحت أرجلهم هو بالنسبة إليهم مثل الأرض بالنسبة إليهم، واقفين فوقها، هي سماء لنا لكن بالنسبة لهم أرض، واقفين فوقها. والسماء الثانية اللي فوقهم هي سماء بالنسبة لهم لكنها أرض بالنسبة اللي فوقهم. ونحن هل الأراضون السبع كذا بحيث أننا نحن فيكون الخلق بهالطريقة، السماء السابعة تحت السماء السادسة وبينها خلق، تحت الخامسة وبينهم خلق، تحت الرابعة وبينهم خلق، تحت الثالثة وبينهم خلق، تحت الثانية وبينهم خلق، تحت الأولى وبينهم خلق، تحت الأرض وبينهم خلق، تحت الأرض الثانية وبينهم خلق، هل هي كذلك؟ وتحت الأرض الثالثة وبينهم خلق، بحيث أن كما أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وبينها خلق، ملائكة، عباد، أنبياء. طيب هل أرض كذلك بين كل أرض وأرض؟ أن الله تعالى قال خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن يعني مثل الطبيعة، بحيث أن الأرض التي نحن فوقها الآن نحن نحس ما في غيرها. طيب ممكن تحتها ناس بعد، عباد، مخلوقات، ما تدري. لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، طيب هل هذا يعني الأرض فقط الأولى التي نحن عليها؟ يمكن يوم القيامة إذا جاء نكتشف أن تحتنا كان في أراضي وسكان ونحن نظن ما في، والله لا إحنا، يمكن المريخ فيه السكان، يمكن الزهرة، يمكن عطارد، يمكن، وأنت ما تدري عن مثل هذا. يمكن الله تعالى يقول الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى كما جعل في الأرض خليفة، ربما جعل في الزهرة خليفة، يعني خليفة أقصد يعني مخلوقات يخلق بعضها بعضا، وجعل في عطارد، ما تدري، ترى ما في نصوص تمنع من ذلك ولا تثبت. الله تعالى في القرآن خبرنا بالأشياء التي نحتاج إليها ونستفيد منها، أشياء ما لنا علاقة بها ما قالها لنا. آدم أكل من الشجرة، إيش نوع الشجرة يا ربي؟ إيش يفيدكم الجواب؟ ما يفيدنا شيء، بس كذا نريد أن نعرف، لا ما هو لازم تعرف، اعرف أن أكل من الشجرة فعصى طلعنا من الجنة. إيش نوع الشجرة؟ ماذا تستفيد يا عبدي إذا عرفت؟ أهل الكهف كان معهم كلب، طيب كلبهم باسط ذراعي بالوسط، إيش نوع الكلب يا ربي؟ إيش لونه؟ ماذا يفيدك الجواب؟ ماذا يفيدك؟ لا يفيدك لا في طاعة ولا في معصية، خلاص اسكت. كذلك في السماوات السبع والأراضون وغيرها، هل طبقات فإذا رجعت إلى بعض الـ يعني المواقع الجيولوجية في الإنترنت واستخرج لكم صور للأرض والطبقات. هذه الطبقات وجدتها طبعاً في عدد من المواقع أن هذه هي طبقات الأرض. هذه الطبقات هل هي الطبقات التي عناها ربنا عز وجل؟ هذه الصورة الثانية لها، لو عديت الطبقات تجدها 7 طبقات فعلاً، وهذا ترى مكتشف الآن يعني علمياً جيولوجياً عبر بعض الموجات، حتى أنهم يعني موجات تخترق موجات صوتية وإشعاعات وغيرها يعني يعرفها أصحاب الجيولوجيا عموماً. فعرفوا أيضاً مقدار سمك كل أرض. هل هذه فعلاً الآن هي التي عناها ربنا عز وجل؟ أم أن هذه طبقات للأرض التي نحن فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السماوات قال وسمك كل سماء، قال وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، قال وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. طيب ممكن تكون نفس السماء اللي هي مسيرتها 500 عام فيها طبقات معينة ما تدري يعني. طبعاً أنا أتكلم الآن افتراضات يا جماعة، لأن ما عندي أدلة شرعية أستطيع أن أسأل عليها. فأقول قد يكون السماء فيها طبقات مثل ما الآن هذه فيها طبقات. يعني لما يقول لك المقصود بهذه الآية هي هذه الطبقات 7، أقول يا أخي أعطنا دليلاً على هذا. أنا رجعت إلى كلام القرطبي والطبري وإلى كلام جمع يعني أو جمع كبير من المفسرين، وجدت أن عدداً منهم قال ما دام أن الله تعالى قال خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، معناه كما أن السماوات بين كل سماء وسماء 700 عام 500 عام، كذلك نحن بين كل أرض وأرض 500 عام مثل ما قال هنا نقول هنا. فهل الأمر كذلك أم لا؟ طبعا الأحاديث الواردة في أن الأرض في أن الأرضين 7 كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم عن سعيد بن زيد قال من أخذ شبرا من الأرض، من أخذ شبرا من الأرض طوطه يوم القيامة من 7 أراضين، من أخذ شبرا من الأرض طوطه يوم القيامة من 7 أراضين. وفي حديث عند ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم رب السماوات 7 وما أظلم ورب الأراضين 7 وما أقلل. طيب معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن دائما بين 7 سماوات و7 أراضين. فلماذا نقول إن كل سماء وسماء بينها مسيرة 500 عام وكذا، وإذا جينا عند الأرض نقول أثبت الجيولوجيون أن هذه طبقات الأرض؟ طيب وما أدراك، وما أدراك، ربما أنك إذا لو ذهبت في عمق الأرض، ربما لو ذهبت في عمق الأرض لوجدت أن الأمر يكون أوسع من ذلك. ما نستطيع أن نلزم بهذا، لكن لو نظرتم الآن لو عددتم معي لو عددتم معي هذه الطبقات ستجدونها فعلا هي 7 طبقات، لكن الجزم في الحقيقه بان هذه الطبقات هي الطبقات الشرعيه الوارده في الايات التي عناها الله تعالى بهذا. يعني انا وجدت في بعض المواقع التي تتكلم عن الاعجاز العلمي انهم ذكروا هذه الطبقات وجابوا الايه وحطوها هنا، قالوا اذا الطبقات هي هذه الطبقات 7 حقيقه، يعني قول الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. طيب مثلهم يعني تشابهها مثلها، لماذا لا يقال ما قاله المفسرون الأوائل بأن بين كل أرض وأرض 500 عام وفيها سكان، وأن الأرض التي لنا تعتبر سماء بالنسبة للأرض التي لهم؟ طبعا هذا كلام وارد عموما، أنا لا أقرره ولا أنفيه، أنا لا أقرر حتى مكرر ما يقفز لي واحد جيولوجي يقول شو الكلام اللي جاب العلي بهذا. خلاص عندنا الموجات صوتية وعندنا، أنا معك عندنا موجات صوتية وغيرها، لكن كذلك الآية تحتمل هذا، الآية تحتمل مثل هذا المعنى، أن يكون المعنى الآخر هو المقصود أن بين كل أرض وأرض مسيرة، يعني ما شاء الله تعالى وأن فيها مخلوقات وغيرها. فكوننا نأتي إلى كلام يعني اكتشافات حديثة وننزل الآية ونجزم جزما أن الآية وردت في هذا، وأن هذه الطبقات 7 الموجودة هنا هي الطبقات الواردة في الآية، حقيقة هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل إن شاء الله. لكن عموما نعلم بأن الأراضين 7 بعضها فوق بعض، لأن السماوات بعضها فوق بعض، والأراضين فتكون الأراضون أي أيضا بعضها فوق بعض كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك. طبعا إذا كانت هذه الأراضون السبع فوق بعض معناها لكل واحدة منها سكان وكذا كما يعني ذكر المفسرون، وإن كان حقيقة لم أجد شيئا يعني ثابتا في مثل ذلك، لكن يكتفي الإنسان بالاعتقاد بأن الله تعالى جعل هذه السماوات على مثل هذا الحال، وجعل الأراضين سبع أراضين كما قال كما بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال خلق سبع سماوات إيش طباقا بعضها فوق بعض. وفي هذه الآية يقول خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهم، طيب ممكن تكون الأرض طباقا أيضا مثلها. وعموما هذه القضية ربما يعني لا يعتمد عليها عمل معين، يعني لا يعتمد عليها نقول إذا من السنة أن نقول كذا، من السنة أن نتصدق، ما يعتمد عليها عمل معين، هي تعتمد على فهم الآية فقط، وأنت افهم الآية على أنها سبع أراضين، سواء كانت مثل ما ذكر الجيولوجيون فيما أريناكم من الصورة، أو يكون المعنى أنها سبع أراضين مثل ما ذكر بعض المفسرين أن في كل أرض أن بين كل أرض وأرض مسافة وأن كل أرض فيها سكان. والله ربك سبحانه وتعالى عليم قدير، وهو جل في علاه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار جل وعلا. قال الله تعالى يتنزل الأمر بينهم، يتنزل الأمر بينهم، يتنزل الأمر بينهم يعني يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض. وقال قتادة في كل أرض من أرض ومن وفي سماء من السماء خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. يقول في كل أرض من أرض في كل سماء من سماء خلق من خلق وأمر من أمره وقضاء من قضائه. فالأرض التي نحن عليها فيها خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه، الأرض الثانية فيها كذلك، الثالثة فيها كذلك، نحن يعني نعلم أن الله تعالى قادر سبحانه وتعالى على ذلك. قول الله جعل تعالى يتنزل الأمر يعني يتنزل الوحي بينهم. الوحي بماذا؟ الوحي بمثلا مغفرة الدم، ستر عين، موت فلان، شفاء فلان، أوامر. كل يوم هو في شأن أوامر ربانية يقضي الله تعالى بما يشاء. وقيل إن الأمر يتنزل الأمر بينهم يعني يتنزل التقدير، مثل ما تقول الريح، مثل ما تقول مثلا فلان مات، أو تقول والله فلان أتى أمر الله تقصد الموت، أو تقول مثلا يرى إنسان مثلا شجرة منتزعة من الأرض فيقول لك وش هالشجرة هذه بيك؟ لماذا واقع على الأرض؟ تقول أخي جاءها أمر الله. ماذا تقصد بأمر الله؟ ريح أتت ونزعتها ونحن ذلك. فالريح أمر الله، الموت أمر الله، المرض أمر الله. مثل ما يقول لك يا أخي لماذا ولدك في حرارة وجهه أصفر؟ والله يا أخي جاءها أمر الله. ماذا تقصد بأمر الله؟ جاءه المرض. هذه كلها أوامر لله سبحانه وتعالى، يعني يفعل ما يشاء جل وعلا، وهو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى ويتصرف بهم كما يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى خاتما هذه السورة العظيمة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، خلق سبع سماوات، إن شاء جعلها 14 سماء، إن شاء جعلها 10، ما في أحد يتحكم ليش ربي جعلتها سبع ولا جعلتها ثمان ولا تسع ولا، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. وخلق الأراضين أيضا كما يشاء سبحانه وتعالى، ما يحق الإنسان يتحكم ليش الله جعل كذا وفعل كذا، لا لا يحق لك ذلك. يتنزل الأمر بينهم، إن شاء يجعل عند هؤلاء فيضان، يجعل عند هؤلاء جفاف، يجعل عند هؤلاء ريح، يجعل عند هؤلاء وباء، يتنزل الأمر بينهم، يفعل ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، حتى تعتقدوا ذلك وتوقنوا به أن الله على كل شيء قدير. ولتعلم يعني لتتيقن، مثل ما قال فاعلم انه لا اله الا الله، يعني تيقن انه لا اله الا الله، اعتقد لا يكون عندك شك فيها. فاذا علم الانسان ان الله على كل شيء قدير انزل به الحاجات. انا ليش اقول يا ربي اشفي ولد المريض؟ لاني ادري يا ربي انك على كل شيء قدير. انا لماذا اقول يا ربي اغنني بعد فقري؟ لاني ادري انا اخاطب من؟ انا اخاطب اللي هو على كل شيء قدير. لماذا اقول يا ربي عليك بمن ظلم المسلمين بمن قتلهم؟ لماذا ادعو عليك؟ لاني اعلم يا ربي انك انت على كل شيء قدير، انت تتحكم في اسلحتهم وفي نفوسهم وفي صلاح ذات بينهم، انت يا ربي تفعل بهم ما تشاء. لذلك شوف رب العالمين قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ما دام نعلم أن الله على كل شيء قدير، إيش الفائدة من هذا؟ ادعو الله تعالى بما تشاء، لا تكون مسألة بس أنا علمت أن الله على كل شيء قدير. طيب ماذا أثر فيك هذا العلم من عمل؟ أثر فيني من عمل أني بدأت أدعو إذا نزلت في كربة، أثر فيني من عمل أني إذا أردت حاجة لم أتوجه للمخلوقين توجهت إليه، لأن الله قال تيقن يا عبدي أني على كل شيء قدير، فأنا لأني تيقنت ظهر له عمل. ولا بد الإنسان إذا كان عنده اعتقاد معين أن يظهر له عمل في الواقع. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. طبعا هذه الآية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ذكر بعض المفسرين قالوا أنها متعلقة بخلق السماوات فجعلها سبعا وجعل الأرضي سبعا، وذلك لأنها على كل شيء قدير خلقها كذلك، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقها بصورة أخرى لفعل جل في علاه، وسبحانه وتعالى لا مكرها له ولا راد لما أراد جل وعلا. وكذلك يتنزل الأمر بينهن، يعني يتنزل بين السماء والأرض لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه نهاية هذه السورة العظيمة، وبقي معنا لأجل أن ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الجزء المبارك الذي ابتدأناه كما نبي الآن قرابة السنة ونصف تقريبا. هذا الجزء المبارك بقي معنا لأجل أن ننتهي معه منه إن شاء الله سورة التحريم، فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا جميعا الأجر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.